يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعة: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. باب ما جاء المصورين. هذا الكتاب العظيم له شأن عظيم وفوائد جمة، ولا يعرف أن تبقى التأليف على منواله إلا ما أنزل عن تأليف المقريري نحو هذا الكتاب، لكن بينهما فرق عظيم. المقصود أن هذا الكتاب له فائدة كبيرة، رحم الله مؤلفه، ومن جملة ما فيه هذا الباب العظيم باب ما جاء في المصورين. وأصل قصد المؤلف بهذا الكتاب بيان توحيد العبادة، وبيان ما ينافيه الشرك كما تقدم، وبيان أنواع من الشرك وأنواع من البدع وأنواع من المعاصي تقدح في التوحيد وتنقص ثواب أهله. ومن جملة ذلك ما يتعلق بالتصوير لكونه من الكبائر التي تنقص ثواب الموحدين وتعرضهم لغضب الله، تعرضهم للنار. ولهذا ذكر هذا الباب في هذا الكتاب باب ما جاء في المصورين. المصورون هم الذين يظاهرون بخلق الله في تصوير الحيوانات، سواء باليد او باي اله. اذا كان مصور من ذوي الارواح، من ذوات الارواح من بني ادم او من غيرهم كالطيور حيوانات اخرى. ولما كان التصوير من الكبائر وفيه من الوعيد ما فيه، قال المؤلف رحمه الله ان يذكره بهذا الكتاب تحذيرا لاهل التوحيد واهل الايمان من هذه المعصيه التي تنقص ايمانهم وتضعف ايمانهم. الحديث الاول ذكر فيه المؤلف خمسه احاديث كلها صحيحه، كلها عظيمه، كلها مخرجه في الصحيحين ما عدا الاخير قد انفرد به مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ومن اظلم ممن ذهب له كخطي يخلق نرضا او يخلق حبه او يخلق شعيرا. متفق عليه. المعنى لا احد اظلم، هذه العباره من اظلم استفهام معناها النفي، لا احد اظلم من هذا العام، من هذا العمل، من هذا العامل. والمراد التحديد والتنفيذ من هذا العمل. ولهذا جاء في القران في المواضع: ومن اظلم ممن اخترع الكلمه، ومن اظلم من كذا يترجع عنها. لا، غير من الايات التي فيها هذا الاسلوب العظيم المحذر المنفذ من العمل الذي ذكر في هذه الايات. وهكذا هنا يقول الله عز وجل: ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقه يصور كتصويره فليخلق ذره ان كان عندهم قوه، فليخلق ذره من هذه الذرات المعروفه يكون لها صفات هذه الذره من العقل والشم والمشي وغير ذلك من خصائصها، وهي حيوان صغير لكن فيها عجائب هذه الذره وغرائب. فان كان عندهم قدره فليخلق ذره او يخلق حبه لها شانها في الانبات والنفع للناس او شعيره. فاذا كان حتى في الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء فكيف من الحيوانات. فالمقصود من مخلوقات الرب التي لها خصائصها لا يستطيعها العباد. فالواجب ان يقف الانسان عند حد وان يتقي الله في ذلك، وان يحذر ان يقع في محارم الله فيهلك ويخسر الدنيا والاخره. الحديث الثاني حديث عائشة: أشد الناس على الذين يظهرون بخلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والناس الآخر أشد الناس على الذين يظهرون المصورون. رواه ابن عباس وغيره. والناس الآخر إلا أصحاب أبي الصلب عز وجل وقيامه ويقال رحمي ما خلقتم. وفي حديث ابن عباس المذكور هنا حديثين، حدثنا كل مطور في النار من الله كل مطور صورها نفس عدله في جهنم. حديث ثاني من صور اخوه الدنيا كلها ينفخ ابوها بطيئه وليس بهذا. هذه كلها تدل على ان التصوير من الكبائر، وقد اجمع العلماء على ذلك، اجمع اهل العلم على ان تصوير ذوات الارواح من الكبائر ومن المحرمات اذا كان له ظل. اما اذا كان ظل له تصور في الجدران وفي الالواح وفي الملابس وفي القراطيس فخالف في هذا بعض التابعين، واجمع ائمه الاربعه والجمهور على انه محرم ايضا كالذي له ظل. وقول الجمهور هو الصواب، فان الحديث عامه تعم ما ظل ما له ظل وما لا ظل، وتعم التصوير الشمسي الذي معروف الان في الصرائع وتعم غيره فانها عامه. وقد دل على عمومها قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشه ذات يوم راى على اخدع الله ست في تصوير هكذا الغاضب، قال إن أصحاب رسول يعذبون يوم القيامة ويقال لهم فيما خلق. والستر ليس فيه شيء له ورجس تصوير الشمس، ويدل عليه أيضا ما وقع في يوم الفتح من نحوه الصور التي في جور الكعبة وآخر الماء الذي قدمه له أسامة وغيره ومحاء الصور التي كانت هناك. المقصود أنه يعم ما له ظل وما له ظل، فالواجب الحذر من ذلك وأن يبتعد المؤمن عن هذه القادورة ويحذرها لما فيها من تعرض بغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى. فلذلك يجب إزالتها وطردها لقول الحديث الأخير لا تدع صورة إلا طردتها، يعني أزلتها غيرتها. والطرد يكون بالنحو ويكون بإزالتها وإتلافها، ولا قبرا مشرفا لمرتفعا الا سويته، لان الرسول نهى عن البناء على القبور لانه هو وسائل الشرك، وهكذا الصور من وسائل الشرك. ولهذا وقع الشرك في قوم نوح في اثر الصور لما صوروا ودا وصواعا ويهود ويعرفوا لما صوروا هذه الصور ونصبوها في مجالس اهلها دس عليهم الشيطان ان هؤلاء لهم شان وانهم ينفعون من سال بهم الله ترسل بهم وانهم استقى بهم واستغاثوا بهم حتى وقع الشرك نعوذ بالله. فاصل الصور وسيله من الشرك، من الله اخر لخلق الله، والبناء على القبور كذلك وسيله من الشرك وتعظيم الموتى، كما قد وقع ذلك من الناس لما طوروا ولما بنوا وقع الشرك. فالواجب الحذر، الواجب على ولاة الامور وعلى عامه الناس الحذر من هذه الاشياء والبعد عنها طاعه لله ورسوله، وحذرا من ايقاع الناس في الشرك ووسائله التي وقع فيها من قبلنا من قوم نوح وغيرهم. اما ما يتعلق بما وقع فيه الناس اليوم من الحاجه الى بعض الصور هذا يقيد بقيده من باب الإكراه، اضطر إلى ذلك وهو من باب المكره على الشيء في أحد حديث النفوس أو ما أشبه لما قد يضطر إليه فيأخذ ذلك وهو غير ضال وغير كاره لهذا الشيء لكن للضرورة إليه. وهي أيضا تمنع دخول الملائكة كما في الحديث الصحيح، فهذا ما يكون فيه الصورة ولا كلمة، لكن يستثنى من ذلك ما يكون ممتهنا ولا يجب تصويره ولا ممتهن، لكن اذا استعمله ممتهن في الجراس لا يمنع دخول الملائكه، كما ان الكلب الذي للحرث والزرع والماشيه لا يمنع من دخول الملائكه لانهم امنوا فيه ورخصوا فيه، وهكذا ما استبدل به ما يمتهن لا يمنع من دخول الملائكه، لكن لا يجب تصويره، ليس للمصور يصور، لكن لو ترى البساطه وسطا ونحوها فبساد هذا لا يجوز لانه ممتهن. وفق الله جميعا ومنه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. صور المجاهدين الاخوان لا يكفي الجهاد. بين الصوره واترك الفيديو من ناحيه يصور الشيخ هذا الفيديو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما ينبغي يصورك. ما ينبغي يصورك. كتاب المقريب الله لا كتاب التوحيد. سماه كتاب التوحيد. وهذا موجود مطلوب لكني قرأته كل قرأت من أبواب قديم. على أن ما. الله أظن ما لا من أبواب فيه قبل لكن ما تذكر الآن. قراتها قديم فيه ملاحظات هذا معنى هو طول في اقل انت ان شاء الله. السلام عليكم. ما اعظم رساله بعضك. السلام عليكم. انت مش ان شاء الله. السلام عليكم. ما اظلم من على سيد ويذكر في اسمه. ياتي تعبير اخر ومن اظلم في ايه اخرى من اظلم. ايش فيه؟ على قول هنا من اظلم من اهل اخلق خلقي. من اظلم المقام له ما يناسب. المقام له ما كل هذا على التحريف. من اظلم هي الصيغه تدل على جده في التحريف. لكن النص الآخر يقول كان هذا يقول لا أظلم منه والنص الآخر يقول هذاك لا أظلم منه. بمعنى من أظلم به نعم صيغة مبالغة استفهام معناها النفي. من قال من المعاصرين أن الصورة الشمسية عكس الحبس للظلم. والله لا ما نعرف هذه مكابرة. مكابرة أبو مكابرة هي صورة. الفيديو الآن عشان ما فيها صور ولا شيء. الفيديو ما أدري وما ادري دفع لي الشريط اسود ما في صوره ابدا ولا شيء الشيخ يزعم بعض الناس ان خوف من الشرك من التصاوير في الزمن الماضي اليوم اشد خوف اليوم اشد خوف اليوم من تطور المفروض ما تطوروا تطوروا معه إذا كانت الصور التماثيل هذا الحمد لله بعض يهون بلمس الصيد فيجيبوا بعض الحيوانات والطيور ويحمطوها ويحفظوها في البيت هذا ما ينبغي لا تسمعوا صور نعم هذه ضاعت أموال بلا نعم قد يحتج بها بعض الناس يحسنها صور يتأسف نعم. وقد يعتقدون فيها أيضا ثم يعتقد بعض الناس أنها تمنع الجن تمنع كذا باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. أراد المؤلف بهذا بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد، لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين: أحدهما التساهل في ذلك وعدم المبالاة، والأمر الثاني الكذب، فإن من كثرت إيمانه وقع في الكذب، فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من الإيمان. ولهذا قال سبحانه: واحفظوا أيمانكم. هذا الأمر الوجوب، يجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها، فالمؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة، لمصلحة شرعية أو عند الخصومة والحاجة إليها ونحو ذلك، ولا يكثر منها، فإن متى أكثر وقع في الكذب ووقع في التساهل وظن به الكذب. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أربعة أحاديث واثرا عن إبراهيم. الحديث الأول أنا به عندك وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: الحلف من فقد حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي انه قال: الحلف منفقه للسلعه منفقه للكسب، والاطلاق منفقه للربح. والحديث هذا رواه الشيخان، حديث عظيم صحيح، يدل على ان كثره الحلف من اسباب الوقوع في الخطأ، فهو يعتني باليمين لينفق السلعه ولكنه يقع في الخطر وهو محض الكسب وقله البركه. فالحلف منفقه للسلعه، يعني مدرج لها، يحلف: والله انا عليه بكذا، والله انا اسوى كذا، والله انها طيبه، والله والله والله، يور الراغب، يور الناس الذين يسومون منه، ربما صدقوه فاشتروه، ولكنها ممحقه للكسب، ممحقه لربحه الذي يتعاطاه بسبب تساهله في هذه اليمين. وفي اللفظ الاخر يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يضرهم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: المسبل ازاره، والمنان فيما اعطى، والمنفق سلعته، في الحديث الكامل ان شاء الله، خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي ذر. هذا يدل على ان التنفيق السلع قد يقع بالكذب وقد يقع بالصدق، لكن كثره الايمان توقع بالكذب، وربما جره الطمع وساقه الطمع الى ان يكذب، فالواجب الحذر. ثم هذه الايمان من اسباب محق البركه ومن اسباب الوقوع فيما حرم الله، فليحذرها المؤمن. وهكذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه ابو عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: يشيمط الزاني، يشيمط يعني شيخ قد شمطه الشيء، وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر، مع فقره يتكبر. الغني قد يتكبر لاجل المال، ولكن الفقير شنو يدعو الى التكبر الا ان سجيه الله وشنو استقر في قلبه نعوذ بالله. نعم. وورد: من جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. هذا في حذر من هذه الخصال، وان الزنا قبيح ومنكر، ولا سيما من الشيخ فانه اكبر واقبح. الشاب قد يؤوب الى رشده، قد يتوب، ولكن الشيخ ما الذي حمله الا ان هذا الشيء استقر عليه وبقي في قلبه وعاش عليه نعوذ بالله من ذلك. تكون الجريمة أعظم وأكبر والقبيح والفتن أكثر والإثم أشد. وهكذا العائل الفقير الغني قد يتوب وقد ينتبه إذا زال ماله، لكن هذا الفقير لماذا يتكبر؟ يدل على أن الداعي في قلبه كبير. قال العلماء: وهذا يدل على عظم الذنب مع قلة الداعي وضعف الداعي، فإن الدعوة فإن الشيء الشيء الشيء من أسباب ضعف الدعوة إلى فاعلة إلى الجماع. والشاب أقوى، فإذا كان يعتاد الزنا مع شيبته دل على أنها سجية له وأنها شيء مستقر في قلبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا العائل يتكبر مع فاقه، هذا يدل على أن الكبر سجية له وأنه صفة له صلى الله عليه وسلم ملازم. وهكذا الرجل الذي جعل الله بضاعته هو الشاهد الباب، ما يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا فيه الوعيد

تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رحمه الله باب ما جاء بالإحسان على الله، باب ما جاء من الوعيد. فلما كان الإحسان على الله جرأة على الله ونقصا في التوحيد وضعفا في الإيمان ذكره المؤلف هنا، لأن المقصود فعل ما يكون فيه كمال الإيمان وترك ما يكون فيه نقص الإيمان. عن جندب بن عبد الله البجل قال جندب بن فتح الدال يقال جندب بضم الدال لغتان. وجندب بن عبد الله بن سفيان البجل رحمه الله أن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل قال والله لا يغفر الله لفلان، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يخفي عن من قبلنا أن رجل قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف عليه تألي الحلف والعلي اليمين، من ذا الذي يتألى علي أن لا يغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم الصحيح. هذا معناه الحديث التحديد منه تأدي على الله الإسلام عليه إنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يدخله الجنة، والله لا يوفق. هذا ظلم لا يجوز. ليس عندك علم من الله وليس عندك حق عليه. فالواجب حفظ اللسان والخطر والحذر من أخطاره، لأن اللسان خطره عظيم. قد يتكلم الإنسان بكلمة من سخط الله ما يلقي لها باء لا يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب نسأل الله، كما جاء به الحديث. وهذا من هذا الباب. ولو سأل ابنك به ولو كان صاحب المعاصي لا تقول هذا الكلام، ويخشى عليه تخاف عليه، اللهم اهده كتب له بالهداية. أما أن تقصر على الله لم يدخل الجنة ولا يغفر لها غلط منك، إن ربك حكيم قد يغفر الله ولقد يغفر الله عليه وأنت لا تدري. الحاصل أن هذا من ظلم الإنسان من جور اللسان ومن خطر اللسان، الواجب الحذر والرقص في التوحيد ورقص في الإيمان. وفي هذه الجورة أنا قال رجل عادل يعني حمله غيرته حملته عبادته التي كان يتعبدها على أن قال هذا الكلام السيء، هذا يفيد اللسان قد بغرارة فاسدة قد يجترئ بها على الله، قد يكون عابدا غيورا لله لكن تطع غيرته في الإثم، قد يكون غيور فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الكلام، قد يكون غيور فيأمر بمنكر وينهى عن معروف على غير بصيرة، قد يكون غيور فينكر منكر على غير بصيرة. لابد من التقيد بالحدود الشرعية وغيرها، إن كان المنكر لابد من الحدود التي حدها الله تلزمها ولا تعداها. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني هذه الكلمة أوبقت أن أهلك الدنيا وآخرته لأنها خطيرة، حيث قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله قد غفرت له وأحبطت عمله. لما اجترى على الله هذا وعيد عظيم يفيد الحذر من الجرأة على الله، وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة تهلكه كما في الحديث السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يزيد بها في النار أبعد ما بين مشرق والمغرب. لو قال يزيد بها في النار 70 خريفا. ولو الله ان العبد لا يتكلم بكلمه من سخط الله ما يتبين فيها يكتب، يعني ما يتثبت فيها يكتب الله لو بها سخطا الى يوم القيامه. الواجب على المؤمن وعلى طالب العلم على الغيور لله ان يتثبت ويحفظ لسانه ولا يتكلم الا عن مصيره ولا يعمل الا عن مصيره. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب بالتحديد من الاستشفاع بالله على خلقه، ذكره مؤلف هنا من المبارك كمال الإيمان. وهذا كتاب قلت ببيان توحيد الله والباطلة وبيان حديث الشرك وذرائعه ووسائله، تعليم البدع والتعليم المعاصي لو تنقص التوحيد وتنقص ثوابه، هذا ما ينقص ثواب التوحيد. ولهذا ذكره مؤلفنا رحمه الله، ولأنه من وسائل الشرك والتوسل شفع بالله على خلقه، لأنه شأن الله أعظم من ذلك، فلا يستشفع بالله على خلقه، هو سبحانه فوق ذلك وأعظم جل وعلا. ولهذا قال وأن باب لا يستشفع بالله على خلقه، لا يقول اللهم إني أستشفع بالله عليك. هذا حديث ابن مطعم رضي الله عنه، انه طلب ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس فقالوا يا ابن هلكت اموال وانقطعت اهل وانقطعت السبل، فلو قال هلكت الاموال وانقطعت السبل وانقطع الجد والقحط، فاستسلم ربك استعلنا الى ربك الى الصين وغيره، فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فاستنكر هذا عليه الصلاه والسلام وقال سبحان الله سبحان الله، لأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. بل يبين أنه لا يجب أن يقال استشفع بالله عليك فلان، ولكن يستشفع بمخلوق على المخلوق، فيقال يا فلان أنا استشفع بك بفلان عليك، ما في بعد. أما على الله لا، ويقال استشفع بالله عليك فلان، لأن شأن الله لا من ذلك، ومن شأنه أن يستشفع بك. المشروع إليه أن المشروع أعظم، هذا لا يليق، الله فوق الجميع واعظم من الجميع سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لعقل ان يستشفع بالله على خلقه، ولكن يساله باسمائه وصفاته ويضرع اليه في طلب حاجاته. اما المخلوقون فلا يستشفع اليهم بالله، وانما يستشفع اليهم ببعضهم بعضا، يستشفع اليه بابيه باخيه بعمه بما يعز عليه ان يعطيه كذا او يعينه على كذا او ما اشبه ذلك. وهذه من عاده صلى الله عليه وسلم، سمع ما يكره قال سبحان الله سبحان الله او الله اكبر الله اكبر، وقد يقول ذلك عند الامر العظيم ايضا. وهكذا الصحابه رضي الله عنهم يقولون ذلك، فانه لما قال بعض الصحابه جاء ذاك الواد قال ذاك الواد قال الله اكبر الله اكبر، قلت له نفسي ذلك كما قال فلان فجعلنا الها كما لهم عاليه، استعظم هذا بانه من طلب الشرك، استعظم هذا وحذرهم منه بهذا الكلام العظيم الذي يريد الزجر والتحذير. ثم قال الله اكبر يبين ان هذا الامر لا يليق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا ارجو ان تكون ربع اهل الجنه قال ابي ان تكبرنا، اني لا ارجو ان تكون شطا اهل الجنه قال تكبرنا، قال اني لا ارجو ان تكون شطا اهل الجنه تكبرنا. من بعد تعظيم هذا الامر والفرح به والسرور به، فهذا التكبير والتعظيم عند ذكر العظيم المحبوب وعند ذكر العظيم المكروه المنهي عنه، فيقال سبحان الله والله اكبر عند هذا وعند هذا، عند المحبوب فرحا به وعند المكروه انكار له. ومن هذا نستشهد الله على خلقه من باب الانكار وبيان انه لا يليق ان يستشهد بالله على احد خلقه سبحانه وتعالى. باب ما جاء في حمايه النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ويقول باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم في أول كتاب باب ما جاء في حماية من جمال التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الباب الأول فيما يتعلق بالأعمال، وأنه حمى حين التوحيد جلب التوحيد من الأعمال، فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور والغلو فيها لأن هذا من وسائل الشرك. وهنا الحماية للتوحيد من جهة الأقوال، وأول من جهة جلاب التوحيد وجلابه جزء منه، والباب الثاني هذا في حماة، والحماة غير خارج عن الذات، هذه التربية أبلغ يتعلق بالحماة وتعلق بالأقوال، والتربية الأولى تتعلق بجد التوحيد بجنابه من جزء منه وتتعلق بالأفعال وتعم بالأقوال أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد أقوالا وأعمالا على السبول، حمى جنابه يعني حمى ذات التوحيد وحمى حماه من جهة القول والعمل حتى لا يقع الناس في الشرك وحتى لا يدنو منه ولا يطلب منه. وهذا من كمال البلاغ، من كمال البلاغ وكمال البلاغ أن يكون الداعي يحذر من الشرك ومن ذكائره إلى ذرائع الموصلة إليه. يقول عن عبد الله بن السخير، عبد الله بن السخير صحابي من بني عامر، أتى في وفد بني عامر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له حين خاطبوه يا سيدنا، قال أنت سيدنا، قال أسيد الله تبارك وتعالى، ومن باب التواضع خوفا عليه من الغلو، يقول له سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن قال هذا لهم سيد الله من باب التواضع ولئلا يقعوا في الغلو. وهو يدل على أن إذا خطب الإنسان يقول أنت سيدنا ينبغي أن يقول لا أنا أسيد الله، حتى لا تقع في قلبه شيء، يقع في قلبه شيء من الترفع والتعاظم، فلا يخاطب أنت سيدنا. فإذا قال له القائل من ذلك ينبغي أن يقول يا أخي لا تقول كذا، يا أخي يا أبا فلان، كما قال النبي أنت أسيد الله تبارك من باب التواضع والحذر من وقوع ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعاظم. ثم قال يا أيها الناس، قالوا أنت أعظمنا قولا، قال يا أيها قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستنزي أنكم الشيطان، ولا يجركم الشيطان إلى ما لا ينبغي، ولا يتخذ أنكم جليا رسولا من جلي الرسول، لا يتخذ أنكم رسل إلى أن بعثكم في جرهم إلى الشرك وجرهم إلى الغلو. وجمع الأقوال المعتادة يا رفاق يا رسول الله يا نبي الله، ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. وفي حديث أنس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يطعنكم بالضلالة، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل، فإن الله قال يا أيها الرسول يا أيها النبي، قد حال جساد عبده فإن الله أنزل على عبده الكتاب فيفيق يا رسول الله يا نبي الله يا عبد الله ورسوله ونحو ذلك. والمقصود بهذا سد الذرائع التي قد توصل الناس بالتساهل الى الشرك، فانهم اذا قالوا لها انت سيدنا واتوا بالالفاظ الكثيره التي اتي بها الناس الان من الغلو قد تجرهم الى ان يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستغيثوا به ويقولوا انه يعلم الغيب، فما فعلوا كما قال صاحب الغربه يا اكرم الخلق ما لي من امن سواك عند حلول الحاج الاملي، ان لم تكن في معادي اخيرا بد فضلا والا فقل يا سلاله القدم، فإن من يجدك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، هكذا وقعه الغلو في هذا حتى قال الحق النبي انه ليجي يوم القيامه وليأخذ بالناس بزلة الناس يوم القيامه، وان من لا يجيه الذي لا ينجو هذا من اعظم الغلو وقد والشرك نسأل الله العافية. وحتى زعم ان من جود النبي الدنيا وضرتها، من جود النبي الدنيا وضرتها وهي الاخره، ومن علوم علم اللوح والقلم، يعني قد اطلع على كل شيء والدنيا هي في قبضته والاخره في قبضته، كل هذا من الغلو الفاسد الخبيث والكفر البواح نعوذ بالله. المقصود انه واجب على المؤمن ان يحذر سر لسانه وان يقتصد في قوله لا مع الرسول ولا مع عليه الصلاه والسلام، عليه بالتادب بالاداب الشرعيه في اقواله واعماله مع الرسل ومع الصالحين ومع العلماء ومع غيرهم حتى يتقيد بالامر المشروع

هذا الحديث حديث مسعود رضي الله عنه ان حبرا من الاحبار يقال حبر الفتح ويقال حبر الكسر والحبر العالم حبر من الاحبار يعني عالم من العلماء ويفتح وايضا يقال حبر. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء اليهود واخبر انه لم نجد في كتبنا في التوراه والله ارسلت على اصبع والارمين على اصبع والماء على اصبع والشجر على اصبع والسير الحق على اصبع وفي الله الاخر والجبال والسيف على اصبع والماء والسرى على اصبع والسير الحق على اصبع يعني انه سبحانه يحمي هذه المخلوقات على اقرابه الخمسه جل وعلا مع عظمتها وسعتها هذه السماوات مع عظمتها وهذه الارض مع ما فيها من الجبال والشجر وغير ذلك وهذه المخلوقات العظيمه هو سبحانه وتعالى يقودها بيده جل وعلا على اصابع الخمسه ويهزها ويقول انا الملك انا الجبار اين الجبارون اين المتكلمون يقول انا ملوك الارض هذا كله يبين لنا عظمته وقدرته العظيمه ولهذا ضحك النبي تصديقا لقول الحبر ثم تلا الايه وما قد حق غزو الله حق غزوه فلها تصديق الا في هذا اثبات الصفات وان له يمينا وشمالا وان كنت يده يمينا في الحج الاخر كنت يده ربي يمين مباركه ثم احداهما يمين وثم احداهما شمالا من حيث الاسم ولكن من حيث المعنى والشرف كلتاهما يمين مباركه ليس في شيء منها نقص وكذلك الكف من الثلاث والسبع وليس في كف الرحمن الا كهرجله في يد احدها هذا يبين عظمته سبحانه وسعه جوده وكبريائه وانه الخلاق العظيم وانه الغالي العظيم وانه المالك لكل شيء وانه يستحق ان يعبد جل وعلا دون كل ما سواه من كان بهذه الصفه وهذه القدرة وهذا الكمال هو المستحق لأن يعبد ويطاع ولهذا خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأرسل الرسل بهذا الأمر وبين أسماءه وصفاته لعباده ليعظموه ويجدونه وينقادوا لأوامره وينتبهوا لعظمته ويجتهدوا في طاعته ويحذروا المناهي سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض الله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديثان من أحاديث الصفات ومن أحاديث العلو وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه العلو فوق العرش فوق جميع الخلق وإنه في كل مكان والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر من الكتاب والسنة وقد جاء القرآن الكريم من الآيات الكثيرات ما يشهد لهذا وأنه سبحانه فوق العرش بسلعة واضح لا يأتي السوى في غيرها وهي عيسى ليتوسل ورافعك إليه ورفعه الله إليه ويسألك ويرفعه في آيات الكثيرات وهكذا السنة ومن ذلك حديث مسعود تعالى وحديث صحيح جيد حديث العباس حديث كان في بعض الانقطاع لكنه لا منذرف من بعض أهلها أنه من انقطاع ولا ودي ولا تقطع بين السنة الدنيا والسنة الإحدى وسبعين سنة أو سنتان وسبعين أو ثلاثة وسبعين سنة. قال بعض أهل العلم الجمع بينهما أن السيد يختلف وأن 500 عام بالنظر إلى سير الأحمال وتدبير الأقدام سير العادي ثلاث وسبعين سنة ونحوها بالنظر إلى سير الغرب والسير الخفيف قوي فإنه يكون مقدار سدس بالنسبة إلى الأحمال والمثقلات أو أقل أو حول ذلك. فالحاصل أن هذا على كل تقدير يدل على علم الله جل وعلا وفوقه سبحانه وأنه فوق العرش وأنه قد جمع الخلق وأنه لا أخفى عليه من أعمال بني آدم ما علمه وفوقه سبحانه وتعالى لا أخفى عليه شيء من أعماله. وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات وسعة ما بينها من هذه المسافات العظيمة. وربك هو خلاق العالمين جل وعلا الفجرات عام لها شأن عظيم هذا الهوى لبيان الأرض بين السماء وهكذا بين كل سماء فهو كان فجرات عام كما في حديث مسعود أو 73 عام كما في حديث الأنفاس بالنظر إلى سير الفرد والمراحل المستعجلة ويدل على سعة ما بين هذه المخلوقات وما بين هذه المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى أعظم منها وأكبر جل وعلا فهو المستحيل ان يعبد والمعظم مع الايمان بعلوه وفوقيته وانه لا تخفى عليه خالق سبحانه وتعالى من عباده يعلم ما في قلوبهم ويعلم السر واخفى ولا يزال به شيء مع كل فوق جميع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي.